شحال وانا نستنى وليد يقول لي بابا حرقتني الايام وزاد ادفع ذهبي. شحال وانا نستغنى فوليدي يقول لي بابا حرقتني الايام وزاد ادفع ذهبي. حرقتني الايام وزاد ادفع ذهبي. هذا سكت يا الخاوة اتحرقوا بيه الوليدات اتحرقت لك بيدا وطفات الشمعات. اتحرقت لك بيدا وطفات الشمعات. اشكي للمولى حالي لعالم بيه وجيعات طلب ربي صبغرني مع الوليد اللي مات. وطلب ربي صبغرني مع الوليد اللي مات. نستنى فيك يا وليدي انا والخال يا ماماك اجابك وداك المكتوب وراضي بحكمك يا الله. اجابك وداك المكتوب وراضي بحكمك يا الله. اشحال وانا استغنى فوليدي يقول لي بابا حرقتني لي وزاد ادفع ذهبي. حرقتني حرقوه ما بيجيك حرق.